Book 2 94 94 94 союзы 1 حروف العطف 1 حروف العطف 1 подожди пока дождь пройдет انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. Подожди, пока я приготовлюсь. انتظر حتى انتهي. انتظر حتى انتهي. Подожди, пока он вернется. انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. Я жду, пока мои волосы высохнут. انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Я жду, пока фильм закончится. انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Я жду, пока светофор станет зеленым. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Когда ты едешь в отпуск? متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ Еще до летних каникул? حتى من قبل الإجازة الصيفية. حتى من قبل الإجازة الصيفية. Да. Перед началом летних каникул. نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Почини крышу, пока зима не началась. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Помой руки перед тем, как садиться за стол. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Закрой окно перед уходом. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Когда ты вернёшься домой? متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ После занятий? هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ Да, когда занятия закончатся. نعم. بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. После несчастного случая он больше не мог работать. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. После того, как он потерял работу, он поехал в Америку. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. После того, как он переехал в Америку, он разбогател. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرباً.